الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. الآيات الثلاث التي قبل هذه أو قبل هاتين الآيتين اللتين تلوت الآيات الثلاث التي افتتح الله عز وجل بها سورة التوبة كانت إعلانا ببراءة الله عز وجل ورسوله وحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين المعاهدين. ما هو كل مشرك، الآية الأولى ما هو براءة من كل مشرك، إنما هي براءة من كل مشرك ذي عهد. وطبعا الآية الأولى مجملة، الآية الأولى والثانية أجملت إلا الذين عاهدتم من المشركين، ولم تبين هل كل معاهد يدخل تحت هذا الأمر ولا هذا لنوع خاص من المعاهدين، وبينت أن هذا لنوع خاص من المعاهدين، وهم الذين بدرت منهم بوادر الشر ضد الإسلام وأهله رغم المعاهدة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بدرت منهم بوادر الخيانة الله علم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، وهي كما تعلمون نزلت في السنة الثانية من الهجرة بعد رمضان من السنة الثانية من الهجرة، علمه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. شوف هنا قال لا يحب الخائنين، وهنا الأولى بديت أقرأ الليلة يقول إن الله يحب المتقين، يعني الموفون بالعهد سماهم الله متقين وأنه يحبهم، يعلن لأهل السماوات والأرض أنه يحب كل متقين لله عز وجل، إنه يحب المتقين. هنا قال يبين في إن الله لا يحب الخائنين، وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وبينت في هذه الآيات الثلاث السابقة أن هؤلاء الذين بدرت منهم بوادر الخيانة حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقض عهده إلا بعد أن يعلنهم إعلانا. صارت السورة هذه بينت مدة الإعلان كم شهر كم يوم كم، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وأشرت وقتها إلى أن هذا من أبرز، يعني لو لك طبعا أنا أقول كل آية من كتاب الله هي شاهد حق على أن الله حق وأن رسوله حق، كل آية من كتاب الله اسمها آية لأنها برهان ساطع ودليل قاطع على أن محمد رسول الله وأن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد، وأن هذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين أن الذين بدرت منهم بوادر العهد قال هدول اعلنهم، أعلن لهم بأن لكم أن تتقلبوا في أرض الله ما شئت، في مكة، في المدينة، بين مكة والمدينة، في أنحاء جزيرة العرب، في أي قطر أو أي مصر. لا، ليس للإسلام، ليس للمسلمين حق في أن يعتدوا على ذرة من أنفسكم أو أموالكم أو أولادكم أو أعراضكم، فأنتم في حماية الله وفي حماية الإسلام حتى تنتهي 4 أشهر. أنتم أحرار، سيروا في الأرض وتقلبوا فيها آمنين مطمئنين على أنفسكم وأعراضكم 4 أشهر. في بعد هذا ده وعمر هذا يحصل لأمة من الأمم أو يحصل بين فريقين من الناس، إنما هو في الإسلام، إيمان بالله واطمئنان لوعد الله واطمئنان لنصر الله وثقة فيما عند الله عز وجل. فقال لهم أنتم أحرار، انظروا فكروا، الإسلام هذا هو جاي يسعدكم ولا يشقيكم؟ هو جاي يضع لكم أعلى مناهج السلوك التي تسعدكم في الدنيا والآخرة وتقربكم إلى أرحم الراحمين وتسكنكم فسيح الجنات، ولا جاء بطرق ملتوية يمين ويسار كالطرق المعوجة اللي قال فيها وأن هذا صراطي مستقيما على القرآن والإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويمر علينا كل يوم شواهد من واقع الناس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل يوم يظهر للأمم وللشعوب أن الدين الحق الثابت المستقر المطمئن المبني على أحسن مناهج السلوك في العقيدة والعبادة والمعاملات وفي للدنيا وللآخرة كلها على أتقن منهج وأحسن منهج. لا يمكن للبشر ولا محمد صلى الله عليه وسلم لو اجتمعوا جميعا على أن يضعوا هذا المنهج لعجزوا تماما، ولكنه كما كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لحد. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا الكتاب المبين والصراط المستقيم. قل لهم أنتم أحرار. طب لو راحوا لأي جهة من الجهات أو مذهب من المذاهب يجدون هذه الساعة ما يجدونها، أحرار على أنفسكم أعراضكم 4 أشهر. بعدها فسيعوا اعلموا انكم غير معجز الله، ما تهربون من الله، ما تفوتون، نواصيكم بيده يقلبها كيف شاء ويصرفها كيف شاء، في لحظة في اقل من طرفة عين الحي يموت والغني يفتر واللي عنده اولاد يروح الاولاد ويقعد ما عنده شيء وقد يروح معه، فالامر كله لله والتصرف كله لله والكون كله ذراته وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. بعد ما ذكر هذه الأمور بعدها يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن البراءة من المشركين مطلقا، سواء كانوا معاهدين أو غيرهم. في فرق بين البراءة اللي قدمها للمعاهدين والبراءة من المشركين كما وضحت ذلك فيما مضى. البراءة من المشركين يعني لا يدخل قلبك حب ولا ذرة من حب الواحد كافر بالله، خليهم يقولوا علينا اللي يقول، خليهم يقولوا علينا اللي يقول، احنا نحب في الله ونكره في الله، واوثق عرى الايمان هي الحب في الله والبغض في الله. يعني ان حبيت تحط ميزان، ما هو ميزان ذهب او بلاتين او فضة او من هالجواهر الغالية، اعلى وادق ميزان لا يخس شعيرة. فهذا الميزان وهذا النظام وهذا اللي جاء، أي إنسان ينحرف عن ربك حتى لو كان مسلم مسلم يشهد أن لا إله وأنا أصلي ويصلي ويجي المسجد ويصوم ويزكي ويحج، لكن إذا شفت على معصية ما يصير في قلبك مثل مسلم لا تراه على مثل هذه المعصية، لابد ينحط من قلبك وينزل من قلبك شوية بقدر ما رأيت عليه من التقصير في حق الله عز وجل. بقدر ما يطيع الله ويشد ويتمسك بطاعة الله يرتفع في عينك وفي قلبك. أنا ذكرت لكم زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من آخر الجهنيين إسلام، لكن صار شيخ الجهنيين اللي في مدينة النبي محمد وغيره، وهو من آخرهم إسلام. فقيل لبعض بني جهينة، لبعض الجهنيين، لماذا نبه زيد بن خالد فيكم؟ واحد يسأل واحد من جهينة يقول له ليش صار عزيز وكريم فيكم وشيخ كبير عندكم؟ وش السبب وانتم كلكم سوا، كلكم حالكم واحد؟ قال لأنه كان لا يقر سخط لله بجواره، ما يمكن أبدا يرضى ولا يستقر ولا تستريح نفسه وهو يرى معصية لله عز وجل حتى تزال هذه المعصية. فالعملية ما يعمل عملية الحب والبغض، هو ما دام مسلم ما نخرجه من الإسلام بمعصيته، لو زنى أو سرق أو قتل أو شرب الخمر ما نخرجه من الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى يبين لنا حتى لو قام يقاتل المسلمين، لأن الله بين وإن طائفتان، اسمعوا شو يقول، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، وإن طائفتان فأصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صاحبهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يعني رجعت إلى طاعة الله وصلحت معه، فإن فات فأصلحوا ما بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سماهم إخوة وهم يتقاتلون، لأن ما هو الخروج من الإسلام بس سهل، بمجرد حركة هذا خرج من الإسلام، مثل ما يوجد ناس مفسدين في عصرنا الآن لو شافوا واحد عمل أدنى معصية قالوا هذا كافر خارج من، الحمد لله نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر إلا من كفر الله عز وجل، ولا نكفر إلا من كفر رسوله، هذا خاص بأهل السنة يا عباد الله، أهل الأهواء ما هم مثلنا، أهل الأهواء ما هم مثلنا، بعضهم يتخذ من مشايخه آلهة يعبدونهم من دون الله، وبعضهم ويكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر أصحاب محمد، وبعضهم يكفر علي وعثمان ويجعل علي من الطواغيت ومن ذا، يعني بلايا ما لها حد، وعندهم أن ما فيه كبيرة وصغيرة، أي معصية هي كبيرة، ما عنده، مع أن ربنا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فيبين إن الكبيرة ما هي مثل الصغيرة، ويقول الذين يجتنبون كبائر إلا اللمم، يعني بعض المعاصي سماها الإسلام صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال لنا النبي عشان ما نيأس من رحمة الله، قال في حديث عبادة من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، يعني ارتكب زنا ارتكب جريمة هو ما يخرج عن الإيمان بها، لكن ما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لكن معنى ذلك إن الإيمان ما خرج بكامله من قلبه، ما هو كامل الإيمان، بدليل إن كلام بعض الصحابة يقول لعبيده تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه شربال الإيمان، فإن شاء أمسكه وإن شاء عاده عليه، يعني على خطر عظيم، لأن المعاصي تسود القلب وتضيع القلب وتخلي القلب ينطمس فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والطاعات تضيء القلب وتشرق القلب، كل ما عملت طاعة لله فأنت في درجات العلو، كل طاعة تعملها لله وكل قربة تتقرب بها أنت تردلف إلى السماوات العلى، مثل ما قال لك النبي غل جعدك قدام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بلغنا السماء في قصيدة طويلة وقصوها من شعراء الفحول، يقول بلغنا السماء، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. احنا ودينا بعلى كمان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة. قال إن شاء الله. لما قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، قال إلى أين المظهر؟ ما دمت وصلت للسماء وانتبه. قال إنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، قال أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال الجنة. قال إن شاء الله. الجنة فوق السماوات، الجنة فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع، مثل ما جاء في حديث الإسراء والمعراج بعدما صعد وكرم وعرج به إلى السماوات العلى وانتهى من السماء السابعة، فإذا الجنة، فإذا الجنة وإذا ثمارها كقلال هجر، وإذا أوراقها كأذان كقلال هجر، وإنها غشاها من النور ما غش حتى لا يستطيع أحد أن يصف ما في الجنة. ويجيك ربنا يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما تتقرب الله تختفي ولا تستحي ولا تستك. يعني يوم القيامة الله يقول لحافظ القرآن، يقول لحافظ القرآن، القرآن 30 جزء، التوراة ما تيجي شيء بالنسبة له، والإنجيل اللي بيد الهذا ما يسوي 4 قروش، ما يسوي شيء، ما يقع على قدر الجزء من القرآن أو أقل. وقاعدين لا يحفظ كلام عوام، كلام عوام دشت كلام فيه الحق والباطل، في الحق والباطل. لكن هذا الكتاب المحكم الذي أحكمت آياته، يقول ربنا يوم القيامة لقارئ القرآن، يوم القيامة عشان يكرم حامل القرآن يوم القيامة، يقول له اقرأ ورتل، يقول لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل، يعني لا تستعجل في القراية، رتل رتل، تمهل تمهل واعطى العروف حقها، اقرأ ورتل وارتقي، ترتفع كل ما تقرأ تعلو في درجة، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلو كان مغيب القرآن يبي يقرأ القرآن وكله في درجات عالية، يعلو يعلو يعلو، وعندما تنتهي قراءته من حفظه يقول خلاص هذا منزلك في الجنة. نحن أهل السنة والجماعة من كفر بالوزر، عندنا حفظنا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقول أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وفي بعض الروايات وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بها يقول من قال لا إله دخل الجنة، من دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، يقول وإن رغم أنف أبي ذر، يقول على روحه وإن رغم أنف أبي ذر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. وبعدين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لا يضيع على الله إلا ضائع. لما واحد كان من كبار المجرمين في المعاصي والسيئات، فواحد مسلم لما مات الفاجر ذا قال والله لا يغفر الله لفلان، فحلف أن الله لا يغفر لفلان، فيقول الله من الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافر، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. إنسان يطمئن إلى أن العمل اللي يعمله لا يضيع عند الله عز وجل ما دام مستوفي شروط، مستوفي شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن فقد شرط من الشرطين ضاع. لو كان نيته أحسن النيات ولكن يجيب من عنده دين لا يقبله الله ولا يرفعه إلى السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان إذا أشرك بالله ولم يخلص العبادة ضاع كل عمله. إنه من يشرك، يقول ربنا للنبي محمد وللأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، في حديث صحيح: إنه من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، زنى أو سرق أو ارتكب جريمة من الجرائم. وطبعا عادة المسلم إنه ما يخطط للجريمة، المسلم اللي في قلبه نور الإيمان ما يخطط للجريمة، ما يخطط عشان يقتل مسلم، ما يخطط عشان يزني، ما يخطط عشان يشرب خمر، ما يخططون. إنما قد يأتيها اندفاعا على غرة، يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت. يتوب القريب يعني قبل الموت، مدام قبل الغرغرة فتوبته من قريب، مدام قبل الغرغرة ولو كان مضى على السيئة 50 سنة أو 40 سنة، مدام ما غرغر الله يقبل منه التوبة إذا تاب. فإن تاب يقول نعصي من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. يعني لو ارتكب قتل وقتل اخلص منه خلاص ما يسأل عنه يوم القيامة. لو ارتكب زنا ان تاب تاب الله عليه خلاص، ما كانه يقول النبي عليه السلام: التوبة تجب ما كان قبلها، والإسلام يجب ما كان قبله، والحج يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. لما جاء يقول لعمرو بن العاص بايعني، قال أشترط يا نبي الله؟ قال على ما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي المقامات السيئة اللي قمتها ضدك، الأعمال السيئة اللي عملتها وأنا مشرك، إن الله يغفرها. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ في معنى رواه مسلم الصحيح. فمعنى ذلك إن إذا تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنه ما ارتكب شيء ولا عمل جريمة، ما دام بكى على خطيئته وتحزن وتوجع وقال: يا ليت أمي لم تلدني قبل أن أرتكب هذه الجريمة، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. يقول كده في نفسه. فإذا بكى على خطيئة مثل هذه نأمل أملا كبيرا في أن الله يسعده، وكأنه ما ارتكب جريمة ولا عملها، وكما قال: أولئك بدل الله سيئاتهم حسنات، يحول السيئات حسنات من فضله وجوده وإحسان. قل: يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحش اللي قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، ولما أسلم ما رده النبي، قال: ما يقبل إسلامك، كنت قاتل سيد الشهداء، صرحت شيء سيد الشهداء حمزة بن سيف الله وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيخ يعني شيخ المقاتلين، ومع ذلك يبقر بطنه ويسلمه بالحربة، وتجي هند وتلكها وتقطعها وتأخذ الكبد عشان تأكلها ولا تعجز عنها وترميها، ويفعلون به ذلك. ومع ذلك لما جت هند تبايع إذا جاك المنى تبايعنك على لا يشركنا بالله شيئا، يعني تابت علانة التوبة، ما تشرك ولا يسرق ولا يزنين. تقول: أو تزني الحرة يا نبي الله؟ الحرة تزني ترتكب جريمة الزنا؟ يعني ما خطر على باله إن امرأة حرة ما هي أما أنها ترتكب جريمة الزنا؟ أو تزني الحرة يا نبي الله؟ ناس هيأهم الله للنبي، عادوا. عمر كان من أشد أعداء النبي في أول الأمر، ثم صار ألين من الحرير والدباج للإسلام والمسلمين، وصار فارس الفرسان في الدفاع عن دين الله وعن سبيل الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالإسلام يعني ما يرجع للوراء، اللي تاب تاب الله عليه، اللي تاب تاب. يقول النبي: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله. طبعا إلا الشرك، لأنه قال في آيات في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي نوع من الشرك، أي نوع ولو كان صغير من صغير الشرك، يعني أنا أضرب مثل، لو عندك أحلى طعام، أحلى طعام تشتهي وقدم لك، وجا واحد جاب شوية بول ولا شوية غائط وحطهم فيه، ما انت بواكل لو أنك ميت من الجوع ومقتول من الظما، ما انت بواكل اللي شفته الخراء فيه أو البول فيه. كذلك العمل، أي عمل من العمل الصالح يخلط شرك راح، ما يتقبل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالبراءة من الشرك إنك قلبك ما ينفتح الكافر حبا، وما يمنع إنك تعامله بالحسنى، تبايع معه، تشتري معه، تبيع له، تشتري معه، وتخليه يشتغل عندك أجير، واشتغليه يشتغل معك، بس قلبك ما ينفتح له، يعرف انك عدوه. ينبغي لك ان تعرف انك عدوه، يعني ما ما تنطلق اساريرك فرحا به، ولا يدخل قلبك شيء من محبته، لكن كونك تحسن اليه، تطعمه، تسقيه، وتكسيه، وتأويه لو انه ضايع، وتدله على الطريق، لعل اذا دللته على الطريق الحسي يهتدي الى الطريق المعنوي، طريق الرحمن الرحيم، اذا هديته الى الصراط الحسي يهتدي الى الصراط المعنوي، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض واليه تصير الامور. فعل الاحسان للكافر حق، لكن حب الكافر لا يحل لمسلم. وعلموا هذه جيدة، لأنها الميزان الدقيق اللي تفرق بين الحب اللي يرضاه الله وبين موالاة الكافرين. أن تكون الموالاة معناها الحب، ومعناه تقديمه على المسلم. ولكن لا تتخذوا بطناسا من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن والله الحمد أهل السنة والجماعة لنا مزايا لو بدينا ندرسها ونقراها ونرتبها ونعدها ونبدها، وجلست ألف سنة ما أنهيناها ولا كملناها، لأنها كما قلت كثيرا تفضل الله علينا فجعلنا مسلمين، ما جعلنا عباد أوثان، وتفضل علينا فجعلنا من أمة محمد أفضل الأنبياء وشيخ المرسلين، وتفضل علينا فجعلنا من أهل السنة والجماعة، لا زيغين شرق ولا زيغين غرب، لا زيغين يمين ولا زيغين يسار، على الصراط المستقيم. فنحن أهل الأمة الوسط والطريق الوسط، كما أن الإسلام هو الدين الوسط بين الأديان كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، جعلنا كذلك من أهل السنة والجماعة، وهم خير الأمم، ودينهم خير دين على الإطلاق بحمد الله ومنته. وأنا قلت أكثر من مرة، لو سألني سائل وقال ليش أنت مثلا بتعصب لأهل السنة، أنا أتعصب للحق، ما أقول لأهل السنة، أنا أتعصب حق. اسألني سؤال قل لي ليش العقيدة دي عندك، نقول لك لأن الله قال والرسول قال. ليش أنت تعتقد كذا، نقول لأن الله قال والرسول قال، هذه آية القرآن وهذا حديث النبي محمد. في ما نجيب كل حديث مما هب وداب مما يجمع بالليل والنهار كعاطر الليل، نابو البخاري أو مسلم أو صحيح من أبي داود أو صحيح من الترمذي أو صحيح من النساء أو صحيح من ابن ناجي أو صحيح من مثل أحمد أو صحيح من الطمالك، ما نجيب إلا الصحيح. لو كان في علة أو شذوذ لا نقربه ولا نستدل به على عقيدة من عقائدنا. فنحن والله الحمد لو سئلنا عن أي مسألة قلنا قال الله، قال الرسول، قالوا ربنا ما يرى، يقول نقول له ما القرآن يقول يرى، وجوه يومئذ ناظرة، إن الله يجعلنا من أهلها إلى ربها ناظرة. يقولوا مثلا ليش تقولوا ربنا يجي يوم القيامة، يقول ربنا يقول جاء ربك الملك صفا صفا، نحن لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، اللي يقولوا ربنا نقول صدقت، واللي يقولوا النبي محمد نقول صدقت، فدك سواء اتضحت لنا الحكمة والعلة أو لم تتضح لنا الحكمة والعلة. لما قال لنا صلوا المغرب ثلاث ركعات قلنا لبيك، ما احنا سألين للثلاثة. لما قال لنا في الصبح ركعتين قلنا لبيك، ما احنا دايرين نقول ليش ركعتين. لما قال لنا وذا جهرية اللي هي الفجر وذا الظهر والمغرب جهرية، ولما قال صلوا الظهر أربع ركعات وعلمنا نبي نقراها سرية، ما نقول ليش قال سرية. صحيح يتعلل بعض الناس يقول كانوا المشركين يصيرون قاعدين فلو أجهر لو دهر بالقراءة يتعرضوا، لهذا احتاج لبحث. إنما علينا أن نؤمن بما قال ضبط قصة في قصة يوم غزوة الحديبية، يعني فيها آيات لا حد لها ولا حد. كل شيء آية، مثل ما قال ذاك الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والنبي محمد عليه الصلاة يمشي في الخطوات المباركة وآيات الله تتابعه. لما يطلع علشان يشوف في المنام في المدينة إنه يطب البيت، النبي يشوف في المنام وهو في المدينة إنه يطب البيت، هو أصحابه آمنين مطمئنين. كان هذا في السنة السادسة من الهجرة بعد غزوة الخندق، يشوف فيلمهم محاصرين حول المدينة، محاصرين قاعدين أيام طويلة وهم يحفرون الخندق عشان جايين غطفان وبني عامر بن صعب بني عامر وبني أسد، وجاي لهم قريش الكفار واليهود من فوق ومن تحت، جاءوكم من فوقكم ومن السلم منكم، يقول ربنا وازدغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن. وبعدين يفرجها الله عليهم بالريح، يسلط الريح على المشركين، يفرق جمعهم وينزع خيامهم ويطيرون قلوبهم مشتتة، وينصر الله نبيه بدون حرب، حرب الريح، بحرب الريح. اذكرون جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. بعدها يشوف النبي في المنام، يشوف النبي في المنام انه يطوف بالبيت الحرام ومعه اصحابه يطوفون ويلبون معتبرين امنين مطمئنين. فيصبح النبي يقص الرؤيا على اصحابه اللي ذكرها ربنا في القرآن: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم والصلة تخافون. فهم ما قال لهم في الرؤية إن السنة ولا السنة اللي تيجي ولا بعد سنة، ما قال لهم، قال إني رأيت أني أطب البيت الحرام مع أصحابي آمنين مطمئنين محلقين الرؤوس ومقصرين. الصحابة تشوفوا متشوقين للبيت الحرام، ودهم يشوفونه بعينهم، ودهم يعبدون ويطوفون حوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقاهم متحد ودهم بالرقة توكلنا على الله، وخرجوا وساق الهدي، أحرم من المدينة من أبر علي وساق الهدي وقلد الهدي وأشعره، ربط عليه القلايد عشان يعرف الناس إن هذا هدي، على عادة الناس حتى الجاهلية كانوا إذا أرسلوا الهدي قلدوه عشان الناس ما يتعرضون له، ما يتعرضون له بأذى أو يأخذون. فالنبي قلد الهدي عشان تعرف قريش إذا جاتها عيون بأن النبي محمد خرج، وخرج مع 1400 إلى 1500 اللي خرجوا معه ما بين 1400 إلى 1500. فلما خرجوا جاءت عيون قريش، والنبي أرسل أيضا عيون، جابوا بالخبر إن قريش سمعت بمخرجك وأنها جمعت ما قصرت في جمع أنصارها وأعوانها من بني بكر وغيرهم لحربك وصدك عن البيت الحرام. فأخذ النبي طريقا يعمي على المشركين الطريق السهل، هم يعرفون أن الجيش هذا 1400 ما هو ماشي في رؤوس جبال، يرقى جبل ويحول من جبل، يبي يدور السهول والطرق اللي فيها ما هي معبدة ولا إسفل، إنما يعني يمشي تمشي الحال، لا يحتاج لعقبة يرقاها طويلة ولا ينزل من عقبة ولا ينزل عقبة. فمشى حتى وصل إلى ثنية المرار اللي تحط على حد عمي على المشركين، ما ظنوا أبدا إن بيأتي من هذا الطريق وينزل من ثنية المرار، ما في إلا الحديبية، لأن اللي ينزل من ثنية المرار ينحط على الحديبية، والحديبية جزء منها من الحرم وجزء من الحل. فلما سمعت قريش بأن النبي محمد وصل الحديبية طبعا قالوا تهيأوا بكل ما عندهم من سلاح، والنبي وأصحابه جب بعضهم محرم أو أكثرهم محرمين، وبعضهم ما هم محرمين، بعضهم ما هم محرمين، ما هم محرمين يعني لمصالح للإسلام. فلما وصلوا قامت قريش جمعت كل ما عندها من حرب وسلاح لملاقاة النبي والمسلمين وصدهم عن البيت الحرام. فلما جاء أرسل لهم النبي رسول، قال لهم إحنا ما جينا لحرب، إحنا جينا للطواف بالبيت الحرام، والبيت الحرام ما يصد عنه أحد، ما يصد عنه، أنا أصد عن البيت الحرام وأنا من أهل مكة، أنا من أهل مكة أصد عن البيت الحرام، ولا أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة يصدون عن المسجد الحرام وهم أهله، هم أهل وأهلي بأهل المسجد الحرام، فيصدوننا عن البيت، ما يصد عنه أحد، ما ما لمش حتى الواحد كان في الجاهلية يلقى قاتل أبيه في الحرب فلا يتعرض له حتى يخرج من الحرب. يلقى قاتل أبيه في الحرب ما يتعرض له بأذى حتى يخرج من الحرم ويعدين يتبع عشان يقتله ولا يسوي فيه يسوي. هذا الذي كان. فراحت السفارة، جاء سفراء من المكة إلى النبي في الحديبية، وراح من النبي سفير وجاء سفير بعد الراع عثمان بن عفان، فأشيع مع أن عثمان كرموه، لأن عثمان لما راح لقاه بعض أقاربه، بعض أقاربه من بني العاص، واستقبلوه ورحبوا به وكرموه وقالوا له وعلمهم رسالة النبي محمد، علمهم رسالة النبي محمد، وقالوا له إن حبيت الآن تطوف بالبيت طف وانت آمن مطمئن. قال والله ما أطوف البيت حتى يطوف النبي محمد، أنا أطوف البيت والنبي محصور في الحديبية ما يقدر يدخل، إذا دخل النبي طفت معه. فلم أشيع أن عثمان قتل، أشيع لأن حبسوه حجزوه، فأشيع ما صار خبر، فأشيع أنه قتل. فعندما أشيع أنه قتل بما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من صار من رسول، ولتظهر من رسول للشريعة والبلاغ أو يعلمه أو هو تنفع المستمعين. لكن النبي ما يعلم إن عثمان قتل ولا ما قتل، ولذلك قال بايعوني. فبايعوه على الموت كما جاء في بعض الأخبار الصحيحة في البخاري وغيره، بايعوه على الموت تحت شجرة سمى ربنا الشجرة، سميت شجرة الرضوان. واللي بايعوا مع النبي سموا أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما لقوا الحال متأزم أرسلوا سهيل بن عمرو. فلما جاء سهيل بن عمرو من المشركين من كفار مكة رسول عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما رآه النبي فرح، والنبي كان يعجبه الفأل الحسن، يفرح بالفأل الحسن، يكره الطيرة والتشاؤم ويحب ويحب الفأل الحسن. فلما قال سهيل قال سهل أمركم، مدام جانا سهيل بن عمرو نبي سهلها الله إن شاء الله. فلما جاء سهيل قال يا محمد هذا حال حالكم، أنتوا جيتوا تحاربون ليش وإحنا نحاربكم ليش، ويتفاوضون على وضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات. طبعا المسلمين ربنا سمى هذا فتحا قريبا، ربنا سمى هذا صلح فتح، وانزل سورة الفتح بسبب سورة الفتح. ما في القرآن سورة الفتح إلا هذه السورة اسمها سورة الفتح، حتى اللي جاء فيها الفتح في سورة إذا جاء نصر الفتح فتح مكة، هذه فتح مكة، ولكن في قول في سورة الفتح هي فتح صلح الحديبية، لأنه صار عز للمسلمين يعني يلي عز أهل بدر، ولذلك يرون أن أصحاب الذين بايعوا يوم الحديبية يبارون أهل بدر في الفضل ورضوان الله عز وجل عليه، صاروا عند الله بمنزلة عالية يلون أهل بدر في المنزلة، يلون أهل بدر في المنزلة، وما ما عملوا كبير عنه. لكن لما بايعوا النبي استعدوا للموت، جادوا بالنفس مثل ما قال الشاعر يجود بالنفس إن ضن البخيل بها والجود بالنفس أسمى غاية الجود، فبايعوا على الموت. ويقولون إن لما جاء بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة 1400 إلا واحد منافق هرب وراء وناقته صار يختفي عشان ما يبايع، الجد بن قيس الجدي اختفى ما بايع، والباقين بايعوا حوالي 1400، وبعض الروايات في البخاري 1500 من رواية جابر رضي الله عنه أو رواية أحد الصحابة. المهم إن لما بايعوا قالوا إن النبي قال وهذه يد عثمان، وضع يده اليمنى على اليد اليسرى قال هذه يد عثمان، فكانت بيعة النبي لعثمان أفضل من بيعة اللي بايعوا بأيديه، اللي مدوا يدهم للنبي عليه السلام وتشرفوا بأن يلمسوا يد النبي محمد مبايعين له على الموت، صار داعي عثمان لأن اللي بايع عنه حبيب الله ورسوله وسيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فبايعوا على الموت. فلما شافوا بالطريقة دي جول جاسوا ابنهم كتبوا في الشروط وضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات، يبي يستريحون من الضرب والضريب. من دق، وهذا طبعا كان في السنة 6 من الهجرة، في المحرم من السنة 6 للهجرة على أصح الروايات. فبايعوه على الموت وانتهى، فوضع قالوا الشرط الأول وضع الحرب بين لا تحربون ولا نحرك 10 سنين. نعم المسلمين ما كانوا يقدرون يخرجون إلا ببلاء من الناس، كل الناس يتخطفونهم من كل مكان، صاروا آمنين مطمئنين يروحون مكة يروحون أي بلد ما يتعرض لهم. وضع الحرب بين الفريقين، من دخل في دين، الشرط الثاني من دخل في دين محمد وعقده دخل فيه، ومن دخل في دين قريش وعقدهم دخل فيه. اللي يحب يصير مع المشركين يصير معهم، واللي يصير مع المسلمين يصير معهم. فتواترت خزاعة، قبيلة خزاعة اللي ذكرناهم كثيرا، وكانوا كما جاء في الروايات الشبه المتواترة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، مسلمهم بإسلامه وكافرهم يحب النبي محمدا، كافرهم يحبون، كافر منهم يحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبايعوا النبي، جاءت خزاعة ودخلت في عهد النبي وعقده، وجاءت بنو بكر ودخلوا في عهد قريش وعقدهم. شرط من الشروط، من جاء إلى محمد من أهل مكة مسلما، من جاء إلى محمد في المدينة مسلما من أهل مكة يرده إلى المشركين، ومن جاء من ومن رجع ومن ارتد من المسلمين ورجع إلى أهل مكة لا يردونه. اللي يجي لمحمد مسلم يرده للكفار، واللي يجي من الكفار مسلم للنبي، اللي يجي مسلم يرده، واللي يروح من المسلمين إلى مكة لا يردونه. ولما درى عمر اللي هو لما جاي يكتب النبي محمد قال لي سهيل بن عمرو لعلي بن علي هو الكاتب، علي بن أبي طالب هو الكاتب، قال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. سهيل قال لا تقول محمد رسول الله، لو نعلم هو كذاب، لو هو أسلم بعدها، أسلم وصار من خيرة المسلمين، لكنه يومها كذب ما فيها كلام، لأن جميع أهل مكة بما فيهم أبو جهل كما قلت كثير وأبو لهب يقرون في قرارة قلوب أن محمد رسول الله، كما قال الله عز وجل ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كلهم كانوا يعلمون إن محمد لا يمكن أن يقطر على لسانه الكذب. أول يوم كلمهم قال إني نذير لكم، قبل ما يقول لهم لو رأيتكم أن وراء لأكمة جيشا يريد أن يغير أكنتم، قالوا ما جربنا 40 سنة، ويقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. 40 سنة قالوا أنت الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط. هذا كلام كل أهل مكة بما فيهم أبو جهل والذين معه من الملاعين الكبار. وسؤال ابن عمرو يقول لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك عن المسجد ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك اللي نعرفه محمد ابن عبد الله. قال لعلي امحها، قال علي أنا ما أمحي رسول الله. طبعا علي مجتهد، ما هو بيعصي الرسول، ما بيعصي الرسول، هاي محل اجتهاد، يعني يقول أنا ما أقدر أمحو كلمة رسول الله بقلمي، خلي غير اللي يمحاها، أنا ما أمحي كلمة رسول الله أبدا. فقال وريني محلها، النبي ما يقرأ ولا يكتب، فوره محلها فمحاها النبي بيده وقال اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. أن من دخل بقية الشروط، عمر لما سمع الشرط الثالث وأنه من دب اللي يجينا نرده واللي يروح لمنا لهم ما يردونه، قال يا نبي الله ألست على الحق، ألست رسول الله؟ قال أنا رسول الله وأنا على الحق. قال ديننا اللي يجينا نرجعه واللي يروح لهم ما يرجعونه، حتى لو كانت معادلة، لو كن قلنا اللي يجينا نرده واللي يجيهم يردونه كان معقول، لكن اللي يجيهم اللي يجي عندهم ما يردونه يقدونه، واللي يروح من عين واللي يجي احنا نجبره يرجع لهم، وجاي تائب إلى الله مسلمان. قال أنا رسول الله، أنا رسول الله بن عسلم. فينفلت عمر في غاية الغيظ، خايف على روحه أن يحصل على دينه شيء، خايف أن يروح على دينه شيء، ويروح لأبو بكر يقول يا أبو بكر أليس محمد رسول الله؟ قال نعم هو رسول الله، بلى هو رسول الله. أليس ديننا هو الدين الحق؟ يقول له ديننا الدين الحق. يقول على ما نعطي الدنية في ديننا؟ اللي يروح لهم ما يردونه واللي يجينا نردوه. قال يا عمر استمسك بغرز محمد فإنه رسول الله. أبو بكر يقول الصديق اللي بغض بعض الجهل الحمير يقول هذا عدو الله وعدو رسول, يقول له يا عمر استمسك بغرز محمد فإنه على الحق. وطبعا لما يفسر طبعا اللي يجينا مسلم احنا للعهد نبرده, لكن له الله اكبر منا واعز منا كلنا يجعل له من كل ضيق مخرجا. هو لسه بيكتب ولسه توهم ما وقعوا الصحيفة ما ختموها بختم النبي محمد ولا توقيع سهيل ابن عمرو, لسه بيكتبونه. واذا جاء ابو جندل ابن سهيل جاي مربوط بيده ورجليه مقلقلة, مو مقلقلة ده اللي جاء بيكتب الصلح مقيد بالحديد وجاي جارر للنبي يقول يا رسول هذا حالي. قال يا ابا جندل بيننا وبين القوم هذا لسه. قال له شوف يقول ابو سهيل ابن عمرو ان قبلته ماني موقع الصحيفة ما احنا كاتبين المعاهد. يبكي ابو جندل يا نبي الله اترى ما بينا ضرب يضربه بخشبه. قام يجري سهيل وجاب خشبه من شجره قريبه منه وبدا يضربه قدام الصحابه, والصحابه يبكون من الحزن على ابي جندل ويجعل الله له فرج. بعد مده راح دخلوا في السجن مره ثانيه ابوه بعد كتابه الصحيفه. بعد شويه جاء واحد من الصحابه اول ما وصل المدينه جايهم يرسم في قيوده ابو بصير. قال احنا بيننا وبين القمصر ارجع. قال ارجع يفتنوني عن دين يا نبي الله. قال اجعل الله لك خرج وفرج واخرج. ويطلع ويروح ويرسل قريش اثنين عشان يغدونه من المشركين يبقى بقيوده ويركبونه ويروح ينزلوا منزل. قال لهم وزين السيف معك السيف ده فرجنا عليه ده. من غفلته سلموا السيف ويقوم يخلط رقبة الرجلين مع بعض اللي هو أبوه يقتل الاثنين ويرحل العيص إلى قرب ينبع وينزل على البحر على الطريق اللي يجي منه أهل مكة إلى الشام أو يجي من الشام إلى مكة. يقطع عليهم الطريق على أعداء ونجاه الله عز وجل جعل الله فرج ومخرج وأذل المشركين وأولياءهم. لما فعل بعد مدة صار كل من جاء مسلما خايف ان روح للرسول يرد روح عند ابو بصير. كل سنه صبح حوالي 70 رجل على سيف البحر مجتمعين ما تقدر قافله لقريش تمر من عندهم. ان جد قافله اخذوها. ابو جندل استطاع ان يتفلت من قيوده ويجيهم. يوم وصل ابو جندل ارسلوا للنبي تعال خذهم كلهم احنا خلاص تغنينا عن الشرط هذا. تنازلنا لك عن الشرط اللي جيك لا ترجعه. فهذه من بايات الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما نزلوا على البير بير صغيرة ما هي بشيء بير الحديبية صغيرة هي محل الشميسي الآن في حدائق الحديبية الآن على بعد حوالي 26 كيلو من أقصى مكة زمان هي صغيرة قبل ما تصير بالشكل ده وتتواصل البيوت. فلما كان نزلوا عليها وإذا بها ما تكفي شيء ولا حتى القعدان حقتهم ويدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسيح وتفور ويشربون ينبسطون ويربون ومياه تخرج عند النبي محمد وآيات لا حد لها ولا حصر في صلح الحديبية. لما صارت صلح الحديبية هذه فرج الله على المسلمين طبعا. فلما جاءت سورة التوبة اللي فيها هذه الآيات طبعا بعدها بسنة هم ردوا من بين الشروط انك لا تدخل مكة السنة ولكن السنة اللي تيجي في مثل الوقت هذا تعال ومعك السلاح في القراب يعني ما تطلع سيف تجرده من القراب حقه يعني الجراب حقه اللي يحطوا فيه السلاح السيف البيت اللي يحطوا فيه السيف يصير فيه وإحنا نطلع من مكة نصير على أبو قبيس وعلى الصفا وعلى الجبال وتدخل أنت وأصحابك الموجودين دول 1400 والطفول آمنين مطمئنين وتنبسطون السنة اللي تيجي. سماها عمرة القضية. بعد في المسافة هذه أنزل الله يوم خرجوا من الحديبية وهم في الطريق أنزل الله سورة الفتح وبين فيها صدق النبي محمد لقد فيه يعني يبين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه فتح سماها الله فتحا وسماه فتح قريب لأنه نصر من أعز النصر، صاروا المسلمين أعزة وصاروا فوق رؤوس المشركين، أحرار يتقلبون في الأرض. هذا أول نعمة. وبعدين السنة اللي وراها يبون يدخلون، لكن بمجرد ما راحوا من المدينة من مكة من الحديبية إلى المدينة أمرهم النبي أن يخرجوا إلى خيبر، لأن اليهود اللي أجلاهم من اليدين من المدينة تعاونوا مع أهل خيبر وألبوا المشركين في مكة. الحيي بن أخطب وجماعته ألبوا أهل خيبر ضد المسلمين، فأمر الله أوحى الله إلى رسوله أن يخرج في الحال إلى خيبر، فخرجوا إلى خيبر وهم نفس العدد تقريبا 1400، حوالي 1400 إلى 1500 مقاتل خرجوا إلى خيبر يرجون من الله ما وعدهم، لأنه في نفس الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله، هذا الوعد بخيبر دي، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي حقت الحديبية وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. ثم بعدها يقول وهو الذي سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله، والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة عند الحديبية بعد أن أظفركم عليهم بعد البيعة وكان الله بما تعملون بصيرا. يبين أن الجاهليين خافتهم حمية الجاهلية ومحمد وأصحابه يقولون لا إله إلا الله، يدعون إلى الله وإلى دين الإسلام، وبعدين ما يمضي أيام إلا وخيبر بأيدي المسلمين مزارعها وحصونها وأرضها وأهلها تحت يد المسلمين قبل ما يعتمروا العمرة اللي جاية العمرة القضية بعد السنة. بعد السنة اللي وراها في السنة السابعة طبعا عمرة القضية عمرة القضاء، بعد السنة الثامنة فتح الله على نبيه مكة، وكان سبب فتح مكة معاهدة الحديبية. كيف معاهدة الحديبية فتح مكة؟ لأن معاهدة الحديبية قال من دخل في دين محمد وعهده أو عقده دخل فيه، ومن دخل في دين قريش دخل فيه. قلت لك إن خزاعة دخلوا في مع النبي محمد في عهده علانية ما هو سر، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وقام بنو بكر على خزاعة وقتلوهم بالليل، قتلوا منهم جماعة، فأعانت قريش بني بكر، أعانت قريش فاعتبروا بذلك ناقضين لعهد الحديبية، لأن عهد الحديبية اللي يتعرض للمعاهد اللي في عهد النبي محمد كان متعرض لنبي محمد. فجاء سالم بن عمرو بن سالم الخزاعي، عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي في المدينة وأنشد القصيدة المشهورة يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدة، يقول إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتون بالوتير هجدة وقتلون ركعا وسجدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تأبدا، أبيض مثل الشمس يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا إلى آخر القصيدة. يقول له نصرت يا عمرو بن سالم، ويروح ويفتح مكة وتدخل كلها في دين الإسلام. ولما جاء سهيل بن عمرو من الآيات في الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو عند عمر قال يا نبي الله دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو، أقلح ثناياه اللي تعطي، أشيل ثناياه ما أقلله ثناياه. عمر يقول للنبي محمد إن مكن الله من سهيل بن عمرو خليني أخلع ثناياه، وطبعا الثنايا إذا خلعته أكن أعلم. سهيل بن عمرو يكون خطيب قريش من أفصح الخطباء مع أنه أعلم، يعني مشقوق الشفة العليا، الأعلم الجمل أعلم لأنه مشقوق الشفة العليا، إذا كان مشقوق الشفة العليا يسمى أعلم، وإن كان مشقوق الشفة السفلى يسمى أفلح. وطبعا الأفلح والأعلم لا يمكن ينطق بحرف الميم أبدا، تروح الميم من لسانه خلاص ما عاد ينطق بها حتى يموت. الأعلم الأفلح ما عاد يتكلم، لكن إذا كانت ثناياه موجودة يتكلم إلا بالميم. الأفلح الأعلم اللي مشقوق السفلى والعليا من الشفتين يتكلم يقول كل الحروف 29 حرف يقراها كلها إلا الميم. صارت عدوه مثل ما قال الخايب الزمخشري ولما رأيته كذا وكذا أيقنت أني أنا الميم. والأيام أفلح ومذ أفلح الجهال يقول كذا هو في قصيدته يقول ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. يعني ما يقدر ينطق بها، فأنا ما تقدر ننطق بها الأيام وإذا قدمت الجاهلين وأخرتني يقولها الخايب ده. ولكن الأعلم إذا خلعت ثناياه لا ميم ولا نون، إذا خلعت ثنايا الأعلم الثنيتين إذا خلعت لا يمكن ينطق بأي حرف لا ميم ولا نون. نازعني لما أنا أقول لها لبعض الإخوان من طلبة العلم من ده ما يصير هذا كيف ده، أنا أحط إيدي على شفته وأتكلم بالميم وبالحروف. يا أخي شفتك إذا كانت مضمومة وموجودة يمكن تتكلم يخرج من الهوى كلمة من هنا ولا من هنا، لكن جرب هات لي واحد أعلم وثنيته مقلوعة وقال لي ينطق بحر. هذا اللي ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة سهيل بن عمرو وغيره وغيره، على أن عمر لما طلب نزع ثنيته حتى لا يتكلم لأنه كان أعلم، والأعلم إذا نزعت الثنية منه ما عاد يتكلم لا بالميم ولا بالنون ولا بأي حرف. فيقول النبي محمد لعمر لما قال له دعني يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر، يقول النبي في الحديبية محصورين ما قدر يدخل مكة، يقول له يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر، لعله يجي في المستقبل تشوف منه موقف يفصح قلبك وتفرح به وتدعو له وتتمنى أن يكون من أبلغ الناس وأفصح الناس ولا تنزح ثنيته. وفعلا عندما توفي حبيب الله ورسوله وسيده صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض القبائل الخيبة مثل بني حنيفة وغيرهم لما ارتدوا ومنعوا الزكاة ومعهم مسيلم الكذاب وارتد الأسود العنزي في اليمن وارتد فلان وارتد فلان وارتد بعض القبائل أيضا من شمر وغيرها في جبل أجا وسلمة، لما ارتدت هذه القبائل رجال اللي قاومهم الله مع الشيخ الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول من قام في مكة سهيل بن عمرو مسلم له سنتين ولكن لما ارتد أهل مكة قال يا أهل مكة تكونون آخر من أسلم وأول من كفر، تكونون تتأخر إسلامكم إلى السنة الثامنة من الهجرة تكون آخر كفار آخر من أسلم وأول من كفر، ترتدون عن دين محمد حبيب الله ورسوله كذا، فيتمسكون بكلمة قالها سهيل بن عمرو لما جرح الله صدره. فهذه ترجمة لقول النبي محمد وآية من آيات الله وهو في الحديبية محصور يقول لعمر لعله يا عمر يقوم مقاما يسرك، وقام المقام وسر عمر وسر أبو بكر وسر جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العهد هذا عهد الحديبية اللي نقض طبعا بقى سنة ثمانية فاتوا في تحت مكة، ولكن السنة التاسعة في شوال نزلت سورة التوبة اللي نقراها الآن دي في السنة التاسعة من الهجرة في شوال، فكان أهل مكة كلهم مسلمين دخلوا في دين الله أفواجا ما فيهم كافر، لكن قبيلة بكر تفرع منهم فرعين فروع، يعني الجماعة اللي تعاونوا مع أهل مكة وقتلوا خزاعة هذو ناقضين للعهد وانتهى الأمر بدخولهم في الإسلام، واللي كافر منهم لا زال على نقض عهده، اللي لا زال كافر يعتبر منقوض العهد إذا ما دخل في دين الإسلام ما له عهد، عهد خلاص بقوله فسحوا في الأرض أربعة وعلموا أن الله مغضي الكافرين، واللي أسلم منهم من بني بكر خلاص ما صاروا معه، اللي أسلم من بني بكر دخلوا في دين الله وصاروا ما يقاتلون ولا يحتاجون لمعاهدة لأن عهد الإسلام أقوى من أي عهد ومن أي عهد وما يصلح. فبقي جماعة من بني بكر على عقدهم اللي هم أسلموا اللي بعضهم أسلم، واللي ما اللي أسلم منهم أسلم خلاص ما يحتاج عقد، واللي ما أسلم صار لازال له عقد محفوظ لأنه ما غدر، واللي غدروا من بني بكر مع أهل مكة راحوا هدول معاهدين. فربنا يقول في هذه الآية اللي أنا بديت أقرأ الليلة، قال إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني تبرأوا من كل مشرك، لا تدخلوا حب قلب مشرك إلا يدخل حب قلب مشرك في قلوبكم، إلا الذين عاهدتم من المشركين، هي دي استثناء من الشرك؟ لا، هذه استثناء من العهد، من العهود. يعني كأن يقول الآيات السابقة اللي يقول سيحوا في الأرض 4 أشهر للعهود التي بدرت أمارات الغدر على أهلها فغدروا، بدرت أمارات لكنهم لم ينقضوا العهد، فهذا قال لكم 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بعدها يقول هنا إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني لكن، لأن إلا تأتي بمعنى لكن، إلا تأتي بمعنى لكن، الذين عاهدتم من المشركين ولم ينقصوكم شيئا، هذا الشرط الأول، ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وأنا بدورت في أصحاب العهود اللي موجودين يوم نزل هذه الآية في شوال من السنة 9 من الهجرة، دورت فين واحد معاهد ولسه عهده باقي إلى السنة 10، ما وجدنا إلا جماعة من بني بكر، إلا جماعة من بني بكر اللي أسلم بعضهم، ما هو من بني بكر، من خزاعة طبعا، اللي لا من بني بكر، من بني بكر جماعة ما تعاونوا مع المشركين مع أهل مكة، فاستمروا على عهدهم واستمروا، اللي دخل منهم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله. سائل يسأل هل يجوز التسمية سرا؟ أولا سائل يسأل يقول أنت وعدتنا أنك تيجي بعد أسبوعين، حتى الحضور للمدينة بعد أسبوعين وأسبوعين بالرياض، وهذا صحيح، قلت لكم في آخر درس إن شاء الله يوم 23 يوم الاثنين 23 في جمادى أجي، ولكن قدر إن واحد عيالي في البيت سافر له ندوة في بلد بعيدة ما قدرت أخلي عياله وأجي، فهذا اللي أخرني أسبوع هذا، وأنا يعني أتمنى إني أكون على طول، بس ما هو بس أسبوعين. السائل هذا يسأل هل من قطع إشارة المرور ارتكب حرام ولا ونقول له حرام، ولا هو عاصي لولي الأمر؟ يكون عاصي لولي الأمر هذه لا شك، الأنظمة هذه ما هي معمولة لشخص معين، الأنظمة اللي هي إشارة المرور، وأنا دايما إذا مريت بإشارة المرور أتذكر بعض أحكام الشرع كل ما أمر، يعني إشارة حمراء، إشارة صفراء، إشارة خضراء، والحمد لله وله الحمد والنعمة إني جعل الجنة للمسلمين خضراء وثيابهم يوم القيامة خضر، ومعناها إني حتى اللي اختاروا أن تكون الإشارة خضراء هذا من فضل الله علينا، لأنها دليل الأمان، دليل الأمان، ومعنى إذا كانت خطأ معناها مشي وطمئن، معنى قد تكون إشارة وضعت خطأ من خطأ من يعني من الكهرباء أو من شيء ويحصل فيها مجزاز يموت ناس سببها، فكون الإشارة لا تقطع، الإشارة الخضراء طبعا الإشارة الخضراء هذه ما تعي يقولك مر على الطريق اللي تمر عليه، بس أيضا اطمئن حتى كون الإشارة خضراء اطمئن، لأن الإشارة هم بيخلون ثواني بين الإشارة الخضراء اللي قدامك قبل ما يعني تصير حمراء إلى مدة، علشان خاطر يفيك واحد طاير من لك وانت من الإشارة الخضراء قدامك ياخذك، هذه واحدة. الإشارة الصفراء معناها مثل المكروه في الشريعة الإسلامية، مثل المكروه في الشريعة الإسلامية، المكروه يعني ما يعاقب عليه ولكن وهو ممدوح، وهو ممدوح لا يثنى على أهله، فاللي يقطع الإشارة وهي صفراء محل الخطر، لأن أصل ما صفرت إلا وهي حمرت عند هناك، لكن يجيك واحد ما يعرف باع بإشارة ولا يمين اليسار ويقطع عليك ويجيبك. الإشارة الحمراء هذه ما ينبغي لمسلم بحال من الأحوال أن يقطعها، لأن اللي بيقطعها ما هو بحاسس بنفسه، أنا أثق أنا عندي أنه لو قتل، لو قطع الإشارة الحمراء هذه وجاء واحد ضربه ومات، أنا أخشى عليه في ديني أن يكون قاتل لنفسه، يكون هو القاتل لنفسه، يعتبر قاتل نفسه، فما ينبغي. وأنا ضربت مثال بأني لو أني ولي أمر المسلمين حط بزابيز في الشارع وقال 10 البزابيز الأولى اشربوا منها وال10 البزابيز الثانية لا تلبسونها، ما يحل للمسلم يجي يفتح البزابيد اللي قال لا تفتحونها. قال لي واحد من أين جبت هذا؟ قلت من كتاب الله. فين في كتاب الله؟ قلت في الآية اللي ذكرها ربنا وأثنى على صاحبها. فلما قال إن الله مبتليكم بنهر طالوت للمؤمنين، وفي الحديث الصحيح أنه ما تجاوز في البخاري وغيره ما تجاوز مع طالوت النهر إلا مؤمن، وكانوا بعدد أهل بدر 313 14 15 17 اللي خرجوا مع طالوت، وكان من عباد الله الصالحين. رغم أني سمعت في شفت مرة في التلفزيون والبذاعات في الخارج والداخل يجيبون على أنه كره داود لما خد داود الملك وأنه أبغضه وأنه انجن وأنه هم على هذا كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأنبياء، وهذا ما هو نبي لكنه معين بأمر من الله عز وجل، بأمر إن الله قد إن الله اصطفى طالوت ملكا، جعل طالوت ملك. قالوا أن يكون هم قالوا نحن حق. قال إن الله اصطفاه عليكم إلى الآيات اللي فيها، فكان من عباد الله الصالحين هذا، وهو اللي بايع داود لما قتل جالوت بايعه وصار داود ملك ملك، وأرطاه أعطاه الله الرسالة فصار ملكا رسولا ملكا رسولا هو داود عليه السلام. وطالوت يساعده ولا يعلم أبدا بسند ولا حتى لا ولا حتى أعلم العيض، لكن موضوعات كثيرة بأنه حارب داود أو كره داود أو غضب داود. فيقول لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. طبعا جيش مسافر مسافر ماشي على رجليه أو حتى راكب دائما يصير يعطشون يعطشون. وصار في عصرنا إحنا موجودين فيه دا من سنوات طويلة أقرأ على أن بعض الجيوش يحرمون على الجيش عند ارتحاله أن يشرب الماء، أوامر تصدر على قائد الجيش أن يحرم على أفراد الجيش عند المش عندما يكونوا مسافرين ألا يشربوا ماء. المضطر يبل ريق وبلل يبل شفتيه ولسانه بالماء فقط. وهذا اللي قال اللي ذكر ربنا عن طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني هو ماء، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. كل اللي شربوا صاروا كفار واللي ما شربوا هم المؤمنون. هذا في كتاب الله. وهو محرم عليهم من الخمر ولا حرم عليهم من زنا، ما قال لهم من الخمر ولا زنا، قال لهم اشربوا منها النار وهم عطاش. فإذا قال لك ولي أمر المسلمين لا تشرب من هذا لا تشرب منه، فإذا وضع الإشارة ما وضعها لمصلحته ما وضعها لمصلحتكم عشان لا تقتلون بعض ولا تموتون بعض ولا تضرون بعض، هذا موضوع على المصلحة، فلا يحل الأحد أن يقطع. أنا أعجبني اليوم أنا جاي من الفجر من الرياض والإشارة حمراء، الإشارة حمراء في طريق في طريق كبير والسواق اللي معي يقف. قلت لله يدرك قلبي لله يدرك، يعني ما عندنا أحد بالليل بعد بين الفجر ولا فيه أي سيارة لا على اليمين ولا على اليسار، وقف حتى انتهت الإشارة وإحنا متجهين للمطار. هذا الواجب اللي ينبغي على كل مسلم أن يعمل. فكونه يسمى عاصي لولي أمر هذا لا شك فيه ولا ريب. هاي يقول هذا أيضا يقول أنت قلت له ماني تأخر الأسبوعين وتأخرت، الله يا ولدي يغصب عليه لو بهوايا ما رحت. الذين يشركون بالله عن جهل وجهالة مثل ما يقولون يا مدد يا فلان، هل هؤلاء المشركين ما في مشكل عندي؟ ولو ماتوا على ذلك يقول مدد يا فلان، إن كان قصده من المدد إن هالميت اللي في القبر يسعده أو يشقيه أو ينضعه أو يضر عدوه فهذا مشرك شرك أكبر. وإن كان خرجت من لساني ما يدري عنها ويعرفها نقول له توب إلى الله عز وجل، التوبة تجب ما كان قبلها. الشرك الأصغر اللي هو الرياء وجنسه يحبط العمل. هو سائل يسأل في ورقة مرت علي هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟ نعم يحبط كل عمل. أنا أغنى يقول ربنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي غيري رددته وشركه رددته وشركه. مثل ما تجيب غاز ولا قاد ولا دا وتحطه في الطعام حقك تخربه كله ما عاد ينفع، والله لا يقبل من عام إلا ما كان خالصا لوجه الكريم مع صوابا على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أعجب للسائل على الأم زوجة أبي الثانية، وش الفرق بين الثانية والأولى؟ هي يجوز مصافحة ولا ما يجوز؟ وش الفرق بين مرت أبوك الأم زوجة أبوك الأولى والثانية؟ إما دام صار زوجة أبوك الأولى والثانية والعشرة واحدة هناك فرق منه، كلهم سوا سوا. هل يجوز التسمية سرا في النفس قبل الوضوء في الحمام؟ الحمامات تختلف الآن، الأول كان بيت الخلاء يعني جربناه مدة طويلة، حتى كان الناس حي مع عائشة، أيام عائشة بقصة الإفك ما عندهم بيت خلاء، كان العرب يأنفون أشد الأنفة ويتكبرون أن يكون في بيت واحد منهم بيت خلاء. العرب أهل الجاهلية يعني ما عرفوا البيت الحمام ده إلا في الخلاء إلا بعد ما جاء الإسلام وبعد ما فتحت الشام. يقول في حديث أبي سعيد الخدري اللي في أوائل حديث أبي داود، فلما أتينا الشام وجدنا يعني بيوت خلاء قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني ما كان في جزيرة العرب كانوا لا يرضون أبدا أن يبنى حمام. عائشة يوم اكتشفت قصة الإفك خرجت هي ومصطح إلى المناصع عند البقيع عشان تقضي حاجتها، وهذه بيتها عند محل النبي عليه الصلاة والسلام الآن، وحجرتها اللي فيها حبيب الله ورسوله وبكر وعمر رضي الله عنهما. فلما خرجت قبل عشان تقضي حاجتها ما كانوا يرضون أبدا أن يقضوا حاجة في البيت حتى لو يشم ريحلهم في البيت، هذا حاجتهم. فلكن الآن صار بعض الحمامات يمكن 6 متر في 6 متر، أنا أشوف بعض الحمامات بالشكل ده. أنا أتحير أنا الآن، يعني هل أنا أدخل عند الباب الحمام البعيد ده وأقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث، وأنا عند الباب هذا أنا لسه تو بيني وبينه مسافة، بيني وبين المقعد حق الكرسي مسافة، يعني هذا يمكن يصير لو قطع يصير 4 حمامات 5 حمامات والباقي أرض بيضة نظيفة خام أو بلاط أو بجنسه وفي مغاسل. فالواقع إن لو لقيت كثير من العلماء يفتون بأن مثل هذه حتى لو ذكر الله عند المغسلة اللي بعيدة عن محل الخلاء وهي بعيدة عنه والحمام نظيف ما يبعد فيه شيء، لأن السفون بيضيعوا في الحال ينغسلوا غسيل، يعني تقدر تشرب وانت قاعد عند الحمام وتقدر تأكل طعامك وتشتهي وانت داخل، انت داخل اللي يسمونه حمام الآن ذا. أما كونك تذكر الله في نفسك وسرك فلا حرج عليك البتة، ما هو تذكرها ذكر يعني تجريه على قلبك، وهذا هو المطلوب من المتوضئ لو كان مضطر لمثل هذا أن يجري ذكر الله على قلبه. وطبعا ورد حديثا والله عاد نصحته مع عيد العهد به، ذكر الله على لسان على قلب كل مسلم، يعني حتى لو واحد مسلم ذبح ذبيحة ونسي أن يذكر اسم الله توكل، إن نسي المسلم أن يذكر اسم الله عليها وذبحها توكل، لأن لهذا الأثر ذكر الله على لسان على قلب كل مسلم. ولكن إذا تعمد ألا يذمي الله لا توكل، إذا تعمد ألا يسمي الله على الذبيحة لا توكل. فذكر الله في حتى لو كنت جنوب أو المرأة حائض وتجري على ويجري على لسان قلبك ما هو على لسانك ذكر، ما في أي شيء أبدا، حتى لو مرت أي قرآن. بس طبعا بعض الناس صاروا يفتون الآن، وخصوصا يقول المدرسات اللي بتحيض واللي بتكذا تروح تقرأ المصحف وتخاف إنه يضيع، والله ما أدري عنهم عن فتاواه إلا أعرفه عند أكثر عامة أهل العلم، إن النبي يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وكان يقرأ القرآن على كل أحيانه ما لم يكن جنوبا. فإذا المحدث يقرأ غيب لكن ما يمس المصحف لا مسؤول المطهرون على الرأي المختار، على الرأي المختار لا مسؤول المطهرون المتوضئ. ويجاء في موطأ مالك، موطأ مالك إن سعد بن وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين من الجنة، جاب ولده مسكه المصحف يسمع له، الولد يسمع لأبوه سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين من الجنة، هذا في موطأ مالك، الولد وهو جالس مسك المصحف قام ودخل يده تحت ثوبه يمكن ما هو لابس سروال ولمس عورته، قال له أبو أمسست ذكرك؟ قال نعم، قال كن فتوضأ، كن فتوضأ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.